بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا ارتد الزوجان جميعا، بمعنى أنهما ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب، يعني دار الكفار الحربية غير المسالمة والمهادنة التي بينها وبين المسلمين حرب معلنة، صاروا مثل دار الحرب. ولكن إذا سبيا لم يجز استرقاقهما مثل سائر السبي، لأنهما ليس لهما دين فيبادر بقتلهما جميعا. نعم. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما، ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما. نعم، لأنه تبع لهما، لأن الولد تبع لوالديه. نعم. ويجوز استرقاق سائر أولادهما. ويجوز استرقاق سائر أولادهما. إذا ارتد الزوجان. نعم. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما، لأنهما مرتدان وليس لهما دين. نعم. ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما. ولم يجز استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، لأنه تبع لهما. نعم. ويجوز استرقاق سائر أولادهما ممن جاء بعد سبيهما، لأنه بيد المسلمين، ولد بيد المسلمين وهو كافر فيكون رقيق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة بذل الوسع في قتال العدو، هذا هو أصل الجهاد في كتب الجهاد. المراد به قتال الكفار، والجهاد في الشرع أعم من ذلك، منه جهاد النفس ومنه جهاد الشيطان ومنه جهاد المنافقين ومنه جهاد الحربيين من الكفار قتالهم، وجهاد الشيطان أيضا. نعم. كتاب الجهاد وهو فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، هذا فرض الكفاية الذي لا يجب على الأعيان والأفراد، وإنما يجب على الجميع، فإذا قام به من يكفي حصل المقصود وسقط الإثم عن الباقين. نعم. بخلاف فرض العين، فرض العين هذا على كل مسلم. نعم. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. نعم. ويتعين يعني سقط الوجوب، سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة في حق الباقين. نعم. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف. نعم، يتعين الجهاد في مسائل. مسألة الأولى إذا حضر الصف، صف القتال، فلا يجوز له أن ينهزم ولا أن ينصرف، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا الفرار من الزحف وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز عند لقاء العدو أن ينهزم بعض المسلمين. نعم. ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده. هذه الصورة الثانية، أو الأول من حضر الصف يتعين عليه الجهاد. الصورة الثانية إذا حصر البلد عدو وجب على الجميع قتاله دفعا لشره عن البلد. نعم. ولا يجب إلا على ذكر حر. لا يجب الجهاد في الإسلام إلا على ذكر، فأما المرأة فإنها لا يجب عليها الجهاد، الجهاد إنما هو على الرجال. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. نعم. ولا يجب إلا على ذكر حر. حر، أما المملوك المسلم المملوك فلا يجب عليه القتال لأنه مملوك لسيده. نعم. بالغ، فلا يجب على الصبي، ولهذا لما جاء عبد الله ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد في غزوة الأحزاب، لما جاء يستأذنه في غزوة أحد، استأذنه في غزوة أحد منعه، ألما جاء يستأذنه في غزوة الأحزاب وهي بعدها بسنة أذن له، يقول: لم يأذن لي ولم يرني بلغت. ثم أذن لي في غزوة الأحزاب لأنه قد بلغ. نعم. وبينهما سنة. نعم. عاقل، عاقل، أما المجنون والمعتوه فهذا لا جهاد عليه. نعم. مستطيع، مستطيع، أما المريض والعاجز فلا يجب عليه جهاد. نعم. ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع، والجهاد أفضل التطوع. لا ترد العبارة بعد ما نشرحها مرة ثانية، لا ترد، اقرأ اللي بعدها. نعم. أحسن الله. والجهاد أفضل التطوع، الجهاد أفضل ما تطوع به في الإسلام لفضله عند الله سبحانه وتعالى وفضل الشهادة فيه. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. نعم، فأفضل الجهاد إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، لأن الجهاد من الحج. الجهاد من الحج، نعم. لا، لأن الحج من الجهاد، نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. هذا أفضل الناس، يجاهد في سبيل الله، في سبيل الله، لاحظ، في سبيل الله، لا يقاتل عصبية أو حمية، وإنما يقاتل لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، نعم. وغزو البحر أفضل من غزو البر، لأن البحر أخطر، فالغزو بالسفن والغزو في المراكب المعاصرة للقتال في سبيل الله أفضل من الغزو في البر، لأن الغزو في البحر أخطر، نعم. ويغزى مع كل بر وفاجر، نعم. ويغزى مع كل إمام للمسلمين، سواء كان الإمام مستقيما أو كان فيه بعض النقص. بر يعني هذا المستقيم، والفاجر هو من الفجور وهو الخروج، اللي عنده خروج عن الطاعة لكن لا يصل إلى حد الكفر، لا يصل إلى حد الكفر، فتجب طاعته ويجب الجهاد معه إذا أمر به. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، نعم. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، يقاتل كل قوم من المسلمين من يليهم من يعني من يقرب من بلدهم من العدو، قوله تعالى: يا أيها الذين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، نعم. وتمام الرباط 40 يوما، الرباط هو البقاء في حراسة بلاد المسلمين، البقاء على الحدود، على حدود بلاد المسلمين لحراستها من العدو، هذا هو الرباط، وهو من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. والمرابط إذا مات في رباطه يكتب له عمله إلى يوم القيامة، يكتب له أجره، نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. نعم، هذا فضل الرباط في سبيل الله، ولو كان مدة يسيرة، ولو يوم، نعم. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. نعم، وهذا فيه فضل الرباط في سبيل الله، يعني حفظ الحدود وحراسة الحدود عن تسلل العدو إلى بلاد المسلمين، نعم. ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة. هذا فيه فضل الرباط في سبيل الله، ملازمة الثغور والحدود لحراستها من تسلل العدو، نعم. جرى له أجره يوم القيامة ووقي الفتان. ووقي الفتان يعني في القبر، الذي يأتيه يسأله في القبر. نعم. ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه. نعم نعم، من شروط الجهاد استئذان الوالد، من شروط الجهاد استئذان الوالد. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فلا بد من إذن الوالد. نعم. إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه، إلا أن يكون الجهاد فرض عين كمن حضره، فلا يحتاج استأذن والده. إذا حضر الجهاد لا يستأذن والده، أو حصر البلد عدو فلا يستأذن والده في دفاعه. نعم. ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي. نعم. ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. نعم، المرأة ليس عليها جهاد، ولكن يجوز أن تخرج مع المجاهدين لخدمتهم لسقي الماء ولمعالجة الجرحى. وأما أنها تدخل المعركة تحمل السلاح هذا لا يجوز. نعم. ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. ولا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالمشرك على القتال إلا عند الحاجة إليه، كأن يكون عنده رأي أو خبرة فيستفيدون من خبرته ورأيه، فيجوز هذا، يجوز أن يستعان، لأن مشركا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن، لما خرج الرسول في بعض المغازي لحق بهم مشرك واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل معهم، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا. قال أرجع فإنا لا نستعين بمشرك. نعم. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، الأمير يعني ولي الأمر، أو من عينه ولي الأمر قائدا للجيش، فهو ينوب عن ولي الأمر، فلا بد أن يرتبطوا بالسمع والطاعة له في الرحيل والنزول والهجوم وغير ذلك. نعم. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. لا يجوز أن يجاهد المسلمون إلا بإذن الإمام، إلا أن يفجأهم عدو، يهجم عليهم عدو والإمام ليس معهم، يحتاج إلى مدة للذهاب إليه، فهنا يردون العدو ويجاهدونه لأنه يفوت عليهم دفاعه ويكون له فرصة في الهجوم على المسلمين فيمنع ولو لم يأذن الإمام، لأن هذه حالة ضرورة. نعم. إلا يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني بأسه. نعم. أو تعرض فرصة يخافون فوتها. نعم. وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. إذا دخلوا في أرض الحرب فلا يجوز لأحد فرد منهم أن يخرج لاحتطاب أو لغير ذلك من الحوائج إلا بإذن قائدهم. نعم. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به. إذا استولى المسلمون على أموال الكفار في الحرب فهي غنيمة ولا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا إلا بإذن ولي الأمر، فإن أخذ فإنه غلول، فإن هذا من الغلول. وما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فلا يجوز أن يأخذ المجاهد من الغنيمة إلا ما أعطاه ولي الأمر، هو الذي يقسم الغنائم. نعم. إلا الطعام والعلف، إلا الشيء اللي يفوت، الخضروات والطعام هذا لو ترك يفسد، والعلف الذي علف الدواب الذي ييبس وتذهب الفائدة منه فهذا يستفاد منه. نعم. فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. نعم. فإن باعه رد ثمنه في المغنم، إذا أخذ شيئا وباعه رد ثمنه في المغنم ولا يجوز له أن يتملكه. نعم. وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده. نعم، لأنه مشترك بين المسلمين فلا يختص به واحد. نعم. إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالعصا والحبل واللقمة والتمرة وغير ذلك لا بأس بأن يأكله. نعم. ويجوز تبييت الكفار. تبييت الكفار يعني الهجوم عليهم ليلا وهم غارون، يجوز تبييتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، هجم عليهم دون أن يستعدوا لذلك، وأصابوا منهم مغانم، ومنهم من مغانمهم جويرية أم المؤمنين، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين. نعم. ورميهم بالمنجنيق، يجوز رميهم بالمنجنيق للآلة العامة التي تعم وتهدم المباني والمدافع وغير ذلك عند الحاجة. نعم. وقتالهم قبل دعائهم، يجوز قتالهم قبل دعائهم يعني قبل دعوتهم إلى الإسلام، إذا خشي شرهم ومبادرتهم بالشر فإنهم يقاتلون، أما إذا كانوا في حال سعة فلا بد من دعوتهم إلى الإسلام أولا، فإن قبلوا وإلا فإنهم يقاتلون. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم يعني لم يتنبهوا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، باغتهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنعامهم تسقى على الماء. نعم. فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. نعم. ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون. لا يقتل الصبي من الكفار لأنه ليس من المقاتلين، وإنما يدخل في المغانم والسبي. نعم. ولا مجنون، ولا مجنون وهو فاقد العقل. نعم. ولا امرأة، ولا امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في الغزو فقال ما كانت هذه لتقاتل، أنكر قتلها. نعم. ولا راهب، ولا يقتل الراهب وهو عابد النصارى المتخلي في صومعته، يترك، الذين في صوامعهم يتركون، وكذلك شيوخهم وكبارهم لا يقتلون إلا إذا كان لهم رأي ومشورة مثل دريد بن الصمة، فإنه قتل وهو كبير لأنه هو اللي يدبر الحرب ويأخذ الرأي. نعم. ولا شيخ فان. نعم، ولا شيخ فان يعني ليس عنده قوة يقاتل بها، لكن إن كان عنده رأي وتدبير فإنه يقتل. نعم. ولا زمن. ولا زمن وهو الذي فيه مرض مزمن، فيه مرض مزمن. نعم. ولا أعمى. ولا أعمى لأنه ليس من أهل القتال الأعمى، إلا يكون له رأي تدبير. نعم. ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا. إلا أن يقاتلوا في الصف فيقتلون مع الصف. نعم. ويخير الإمام في أسارى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن. نعم، يخير يعني إذا المسلمون استولوا على ناس من الكفار وأسروهم فإن الإمام يخير بين أن يسترقهم وبين أن يأخذ الفداء منهم ويطلقهم وبين أن يمن عليهم. قال جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إما من بأن تطلقوهم بالعفو وإما أن تطلقوهم بالفداء. نعم. ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. يعني الإمام يختار بين المن وبين أخذ الفدية وبين قتل الأسرى إذا كان هذا الأمر في صالح المسلمين. نعم. وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة. إن استرقهم حكم عليهم بالرق فهم غنيمة من المغانم، أو فاداهم بالمال فالفدية أيضا من الغنيمة. نعم. ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم. نعم، لا يفرق في السبي بين ذوي رحم كالأم وولدها والأخت وأخيها، لا يفرق بينهم، وإنما يكون مثلا صرفهم واحدا يصرف مع محرمه. نعم. إلا أن يكونوا بالغين. نعم، إلا أن يكونوا الأطفال أو الشباب بالغين رجال فيأخذون حكم الرجال، أما الأطفال فهم تبع لوالديهم. نعم. ومن اشتري منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. نعم. ومن اشتري منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. نعم، إذا أخذ منهم من توهم أنهم ذو أرحام ثم تبين خلافه أنهم ليسوا ذو أرحام وأن بعضهم أجنبي من بعض فإنهم يفرق بينهم لأنه لا داعي لاجتماعهم، ليس بينهم رحم يجتمعون من أجلها. نعم. ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل. إذا الإمام وزع على الغزاة شيئا من المال في غزوهم وانتهت المعركة ورجعوا بقي عند بعضهم شيء فإنه له ولا يحتاج يرده إلى بيت المال. نعم، لأنه صرف له فلا يرده. نعم. إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو. إذا أعطاه لغزوة معينة، أما إذا أعطاه لا لغزوة معينة فإذا غزا وبقي عنده شيء فإنه يرده. نعم. وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع. وإن حمل، أحسن الله، وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع. إذا كان له فرس وحمل عليها راكبا يجاهد في سبيل الله ثم رجع فإن الفرس ترجع إلى صاحبها لأنه انتهت المهمة ولا تكون للذي حمل عليها. نعم. إلا أن يجعل حبيسا. نعم. وما إلا أن يجعل حبيسا يعني موقوفا، من أوقف الأعتاد والأدراع أو الخيل فإنها تبقى محبوسة وقف في سبيل الله، كما حبس خالد بن الوليد أتاده وأدراعه في سبيل الله. نعم. وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم. نعم. وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين، إذا أخذ المحاربون من الكفار شيئا من أموال المسلمين ثم استولى المسلمون عليهم فإن هذا الشيء المأخوذ من مال المسلم يرد عليه ولا يعتبر غنيمة، لأنه ليس بمال للحرب وإنما هو مال للمسلم مغصوب فيرد عليه. نعم. رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمه. أي نعم. وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. نعم، له أن يأخذ عوضه إذا قسم، يعني وهو ملك لمسلم أصله، فللمسلم أن يأخذ قيمته. نعم. وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه. نعم، لو اشترى مسلم من الكافر مالا لمسلم أخذه الكفار فوجده المسلم فإنه يأخذه ممن اشتراه بثمنه. نعم. وإن أخذه بغير شيء رده. نعم. ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. نعم. ومن اشترى أسيرا من العدو. نعم. فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. من اشترى أسيرا. نعم. نعم. ومن اشترى أسيرا من العدو. من أسر العدو من الكفار. نعم. فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. على الأسير أداء الثمن الذي اشتراه به المشتري. نعم. باب الأنفال. ولا يكون الثمن الأسير على الدولة، إنما يكون على الأسير نفسه. نعم. باب الأنفال. الأنفال، سألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. والأنفال أن يزود ولي الأمر بعض المجاهدين بشيء من الغنيمة زيادة على سهمه لمبرر، كأن يكون شجاعا أو يكون له موقف، فله أن يشجعه وينفله زيادة على سهمه من الغنيمة، وهذا خاص بولي الأمر. نعم. وهي الزيادة على السهم المستحق. نعم. وهي ثلاثة أضرب. نعم. أحدها الأنفال، يعني ثلاثة أنواع. نعم. أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله. نعم، السلب لمن أخذه من المسلمين، سلب الكافر، سلبه ثوبه وسلاحه وما معه من الأغراض الشخصية، هذه لمن أخذها من المسلمين ولا تكون من الغنيمة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. له سلبه يعني ثوبه وسلاحه وأغراضه الخاصة، ولا تدخل في الغنيمة. نعم، وهو ما عليه من لباس السلب، يعني السلب هو وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها، أغراضه الشخصية. نعم، وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن. نعم، يستحقه من أخذه حال الحرب، أما أنه يلحق كافر في غير حال الحرب ويأخذ سلب ما يجوز هذا. نعم، ما تحل أموال الكفار إلا بالغنيمة، أموال الكفار ما تحل إلا بالغنيمة والجهاد في سبيل الله، ولا تقول يلا روحوا خذوا اللي مع الكفار. الكفار أموالهم لهم، قد يكونون معاهدين وقد يكون لهم ذمة ولهم عهد، فلا يقال هذول كفار وحلال، ما يجوز هذا. نعم، غير مثخن ولا ممتنع من القتال. نعم، الثاني: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط. غناء يعني بذل جهدا، غناء هو الجهد، بذل جهدا من الشجاعة، من الرأي، من الأمور التي فيها نفع للمسلمين، للإمام أن يشجعه وينفله. نعم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل. نعم، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم. نعم، سلمة بن الأكوع من شجعان الصحابة رضي الله عنه، قد نفله النبي صلى الله عليه وسلم لشجاعته، ونفله أبو بكر الصديق أيضا لشجاعته رضي الله عنه. نعم، الثالث: ما يستحق بالشرط. نعم، وهو نوعان: أحدهما أن يقول الأمير: من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحدة منها. نعم، إذا الإمام حدد شيئا لمن جاء بكذا وكذا، يقول من جاءنا من أموال الكفار بكذا بكذا، من الخيل، من البقر، من السلاح، فله كذا وكذا، فلا بأس بذلك. نعم، فيستحق ما جعل له. نعم، هذا جعل، هذا يسمى الجعل، الجعل أن يعين مقدارا من المال لغير معين، من فعل كذا فله كذا، من فعل، أي واحد فعل كذا فله كذا، هذا الجعل. نعم، الثاني: أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع. نعم، أن ينفل الأمير سرية في البداءة، يعني خروج، وقت خروج المسلمين، وقت خروج المسلمين ينفل سرية تسبقهم وتتقدم عليهم إلى العدو ويعطيها زيادة على سهامها. نعم، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث. وفي الرجعة إذا رجعوا، لأن المسلمين إذا رجعوا فيكون العدو يقوى عند ذلك، فمن بقي من المسلمين بعد رجوع المسلمين يدافع عن المسلمين فله زيادة تشجيعا له. نعم. فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم ما جعل ثم أعطى السرية ما جعل لها، يعني تقسيم الغنائم. أولا ينزع الخمس، قال الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس الغنيمة ينزع أول شيء. أربعة الأخماس توزع بين المجاهدين. نعم. وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. نعم. فصل: ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان. من حضر القتال وهو ليس له سهم، إما إنه امرأة أو صبي ولكن صار لخدمة للجيش، فولي الأمر يرضخ له، يعني يقدر له مكافأة، يقدر له مكافأة على عمله الذي قام به من الخدمة. نعم. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار. نعم. فيعطيهم على قدر غنائمه، فيعطيهم على قدر غنائهم. غنائه يعني جهده. نعم. ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل. نعم. ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل. لا يبلغ يعني اللي يرخ لهم الإمام من هؤلاء لا يبلغ سهم الراجل من المجاهدين، والراجل المراد به الماشي الذي ليس معه فرس. نعم. ولا بالفارس منهم سهم فارس. الفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، والراجل من المجاهدين له سهم واحد. نعم. وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد. نعم. رضخ للعبد يعني قدر له مكافأة. نعم. باب الغنائم وقسمتها. نعم. وهي نوعان، أحدهما الأرض. الأرض إذا غنم المسلمون أرضا أو تركها الكفار خوفا من المسلمين فهذه لا توزع على المجاهدين، وإنما تعتبر فيئا يضرب عليها الخراج لبيت المال. نعم. فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين. نعم، لأن عمر وقف أرض الشام وأرض العراق على المسلمين ولم يقسمها. نعم. ويضرب عليها خراجا مستمرا. يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ، يعني أجرة، الخراج يعني الأجرة، يؤخذ ممن هي بيده ويكون للمسلمين لبيت المال. نعم. يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها. نعم. وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. مثل ما وقف عمر أرض الشام وأرض مصر والعراق لم يغير ولم تقسم بعده. نعم. الثاني سائر الأموال، فهي سائر الأموال غير الأراضي من أموال الكفار. نعم. فهي لمن شهد الوقعة، تقسم على من شهد الوقعة من المجاهدين. نعم. فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال. نعم. ويستعد له من التجار وغيرهم. ويستعد له من التجار وغيرهم. أعيد العبارة. الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة هنا ممن يمكنه القتال. ممن يمكنه القتال من شهد الوقعة وهو يمكنه القتال، أما من شهد وهو عاجز عن القتال فليس له شيء. نعم. ويستعد له من التجار، ويستعد للقتال من التجار، تجار المسلمين يستعدون للقتال بأموالهم. نعم. ويستعد له من التجار وغيرهم، وغيرهم ممن عنده قوة واستعداد للجهاد إذا احتاج إليه. نعم. سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها. نعم. من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. نعم. ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده. نعم، يعني قبل شهود المعركة ما يعتبر وجوده قبل قيام المعركة ولا وجوده بعد انتهاء المعركة، إنما حال المعركة. نعم. ولا حق فيها لعاجز عن القتال. لا حق فيها يعني الغنيمة. نعم. ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره. نعم. ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد. ولا لمن جاء ولم يدرك الحرب، ليس له شيء. نعم. من مدد أو غيره. نعم. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له. نعم، إذا بعثه الأمير طليعة يستطلع أحوال العدو أو لمصلحة من مصالح الجيش يقوم بها هذا الشخص فله من الغنيمة، لأنه مشارك في الجهاد. نعم. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. السرايا هي طائفة من الجيش تنطلق أمام الجيش، ما غنمت فهو لها وللجيش يشاركونه، وما غنمه أيضا الجيش في غياب السرية وهي ذاهبة السرية تشاركه لأنهم شيء واحد. نعم. وتشاركه فيما غنم. نعم. ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة. ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة. يبدأ الإمام بإخراج مؤنة الغنيمة، يعني ما بذل في أخذها من يعني من حمل وتخزين وغير ذلك، يبدأ بإخراج هذه المؤن. نعم. ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها ونقلها. حفظها ونقلها، يعني أجرة حفظها وأجرة نقلها. نعم، يبدأ بذلك قبل القسمة. نعم. وسائر حاجاتها. نعم. ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها. يدفع الأسلاب، السلب عرفنا أنه ثوب الكافر وسلاحه وما يختص به. نعم، شخصيا. نعم. والأجعال لأصحابها. والأجعال جمع جعل، وهو ما فرضه الإمام، يقول من فعل كذا فله كذا من الغنيمة يعطى، يبدأ به. نعم. ثم يخمس باقيها. خمس باقيها يخرجه، كما قال الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية، ويكون هذا خمس الغنيمة ينزع أولا قبل القسمة. نعم. ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة أسهم لله ولرسوله. وهنا سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سهم لله يصرف في مصالح المسلمين. نعم. سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يصرف لآل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يصرف في السلاح والكراع. نعم. ومصالح المسلمين. نعم. وسهم لذوي القربى. نعم. وهم بنو هاشم وبنو المطلب. قرب الرسول صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم ابن عبد مناف وبنو المطلب ابن عبد مناف. نعم. غنيهم وفقيرهم. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب بنو عمهم، لأن بنو المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في إسلام. نعم. وسهم لليتامى الفقراء. نعم. وسهم للمساكين. نعم. وسهم لأبناء السبيل. هذا كله الخمس، الخمس الأول اللي ينزع من الغنيمة بين هذه الأقسام الخمسة. نعم. ثم يخرج باقي الأنفال. نعم. والرضخ. نعم. ثم يقسم ما بقي للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم. نعم. سهم له وسهمان لفرسه. نعم. له سهم ولفرسه سهمان. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. نعم. وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم. الفرس العربي يمتاز على الفرس الهجين والبراذين، لأن الفرس العربي له جهد أكبر. نعم. وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما. نعم. ولا يسهم لأكثر من فرسين لئلا يجحف بالغنيمة. نعم. ولا يسهم لدابة غير الخيل كالإبل والبغال والحمير، ما يسهم لها. نعم. فصل. وما تركه الكفار فزعا وهربوا. هذا الفيء، الفيء ما تركه الكفار فزعا من المسلمين، أو استولى المسلمون عليه من أراضيهم. نعم. وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. يكون فيا ما أفاء الله على وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هذا في بني، هذا في بني النضير. نعم. أو أخذ منهم بغير قتال. نعم. فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. فيء، الفيء هو الرجوع، لأنه رجع إلى المسلمين، لأن الأصل أن الأموال للمسلمين، هي هذا الأصل، أن الله خلقها للمسلمين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، شاركهم الكفار مشاركة، وإلا فهي بالأصل للمسلمين. نعم. ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. نعم. سبي يعني. وإن دخل قوم لا منع، يعني كافر من الحربيين، ما هو أي كافر، يعني لو وجد كافر تأخذه، لا، كافر من الحربيين المحاربين. نعم. وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوا فهو لهم بعد الخمس. وإن دخل قوم يعني من المسلمين. نعم. لا منعة لهم أرض الحرب، لا منعة لهم يعني ليس لهم شوكة، وإنما هم أفراد يعني متلصصين، يعني يترزقون الله. نعم. متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوا فهو لهم بعد الخمس. ما أخذوا من أموال الكفار. نعم. باب الأمان. باب الأمان. الأمان يكفي نقف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، الحديث، هل ما يعيش المسلمون، هل الذل الذي نحن فيه هو سببه ترك الجهاد؟ بلا شك، بلا شك أنه سببه ترك الجهاد في سبيل الله. ما ترك قوم، يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في الحروب الآن لا تستخدم الفرس، هل يقاس عليها الطائرة والدبابة؟ هذه مراكب حديثة، هذه مراكب حديثة، لكن الفرس أحسن من الدبابة وأحسن من الطائرة، لأنها تصعد إلى أمكنة وإلى ما تصعد إليها الآليات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل تستعمل لأشياء ما تستعمل فيها الآلات الحربية المعاصرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كثيرا ما نسمع هذه الأيام أن الأمة في ضعف، ولذلك لا نستطيع قتال الكفار، لكن المسلمون في التاريخ، لكن المسلمون، لا إذا قلت لكن ما تقول المسلمون، وإذا قلت لكن باستسكين قل لكن المسلمون. نعم. الله. لكن المسلمين، اي نعم، لأنها من أخوات إن. نعم. الله. لكن المسلمين في التاريخ يقاتلون الكفار وهم في حالة ضعف، فما التوجيه وفقكم الله؟ القتال على حسب الاستطاعة يا أخي. إذا كان المسلمون في ضعف ولا يستطيعون قتال الكفار فإنهم مسموح عنهم لضعفهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الكفار في مكة قبل الهجرة، ما قاتل، بل كان منهيا عنهم، مأمور بكف يده عليه الصلاة والسلام. ما أمر بالجهاد إلا لما هاجر إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكان له قوة على القتال، فرض عليه القتال. أما يوم كان في مكة فهو مأمور بالدعوة إلى الله ومنهي عن الجهاد. نعم. فإذا كان المسلمون في حال ضعف ولا يستطيعون القتال فلا يجوز لهم القتال، لأن هذه مغامرة ترجع على المسلمين بالضرر. فلو أن الرسول قاتل الكفار في مكة لقضوا على المسلمين، لأن المسلمين مستضعفون في مكة. نعم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت، هذا في المدينة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح أن قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نسخت قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا؟ النفير على حسب الحاجة، إذا احتاج إلى النفير العام ينفرون، وإذا كان لا يحتاج إلى النفير العام ينفر من استنفرهم الإمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الاستعانة بالمشرك هو مثاله ما حصل في حرب الخليج؟ نعم، من أمثلته ما حصل في حرب الخليج، لأن المسلمين احتاجوا إلى الاستعانة بالكفار لخبراتهم، ويعطونهم في مقابل، هذا ما هم مجاني، يعني يعطون الكفار مقابل، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلادنا يحصل قتال بين العصابات. يقول أحسن الله إليكم: في بلادنا يحصل قتال بين العصابات، فإذا استولت عصابة على الأخرى فيجعلون نساءهم وأولادهم سبايا، فهل يجوز؟ الله العافية، ما يجوز. العصابات ما يجوز يكون بينهم سبايا، ولا السبايا من أموال الكفار إذا كانت الجهاد بتدبير الإمام أو العصابات تدبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من المعلوم أنه إذا استعمل المنجنيق فيحصل به قتل عام، قتل عام من الرجال والنساء والولاد. عند الحاجة لا بأس، استعمل المنجنيق والمدمرات عند الحاجة، إذا لم يمكن قتال الكفار إلا بذلك يستعمل للضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المنجنيق في غزوة الطائف وضربهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أعطي المجاهد سلاحا وذخيرة ورصاصة وزاد عنده بعد الغزوة ورجعوا، فهل يأخذ ما زاد عن ذلك؟ سمعتم هذا قبل قليل، يقول يأخذه. نعم، ما يرده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: متى يكون الجهاد واجبا علينا؟ يكون الجهاد واجبا إذا حضره، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فيجب على الأعيان من حضر المعركة، ثانيا من استنفرهم الإمام، ثالثا إذا حصر البلد عدو فإنه يجب على الجميع قتاله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: العسكري الذي في الجيش هل يستأذن والديه أو يذهب إذا صدر الأمر العسكري؟ يستأذن والديه، الحديث عام، يستأذن والديه، قد يكون والداه بحاجة إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص خرج للجهاد في هذه الأيام وأبواه لم يرضيا عنه، فهل يجوز له ذلك؟ مش الجهاد هذا يا أخي، وش هو الجهاد اللي خرجه؟ ما ندري وش. نعم، أخاف أنه مع داعش ولا مع هالجماعات اللي الجهاد ما تولاه إمام المسلمين، ما هو ما تتولاه العصابات والجماعات والأحزاب لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسئلة كثيرة تسأل عن السهم، أسئلة كثيرة تسأل عن السهم. وش السهم؟ يقولون: هل هي أداة الحرب أو شيء آخر؟ يطلق السهم على أداة الحرب، ويطلق السهم على المال المقسوم، نصيبك من المال يسمى سهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحكمة من تقسيم الأسهم على ذوي القربى دون غيرهم؟ لأن لهم حق في القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ لا يتنافى طلب العلم مع الجهاد في سبيل الله. تطلب العلم في الفرص المتاحة لك، وإذا حان الجهاد في سبيل الله وأنت من أهل الجهاد فتجاهد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث سلمة بن الأكوع، في حديث يجب أن تعرفوا أن الجهاد في سبيل الله ما هو بكل من كل يأمر بالجهاد وكل، لا، الجهاد من خصائص إمام المسلمين العام، أما الجماعات وأما الأحزاب فليس لها جهاد، هذه فتنة ما هي بجهاد هذه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث سلمة بن الأكوع، ما المقصود بقول المصنف ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم؟ اي نعم، جاء سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 9 أبيات من الكفار سباهم وجاء بهم إلى أبي بكر الصديق الذي هو أمير المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الضابط في تحديد الكافر الحربي والكافر غير الحربي؟ الكافر الحربي غير المعاهد، الكافر غير المعاهد، ليس بيننا وبينهم عهد، هذا الحرب اللي بيننا وبينهم عهد، هؤلاء ليسوا حربيين، هؤلاء مستأمنون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين المجنون والمعتوه؟ المعتوه الذي لم يخلق له عقل، وأما المجنون مخلوق له عقل لكن خبله الجن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أهل البغي هم الخوارج؟ لا، غير الخوارج، الخوارج أشد من البغاة، الخوارج أشد من البغاة، وهم يكفرون المسلمين، الخوارج يكفرون المسلمين، وأما البغاة فلا يكفرون المسلمين، وإنما يخرجون عن طاعة الإمام فقط ولا يكفرون المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل اقترض قرضا من بنك ربوي ثم توفي ولم يرجع الدين للبنك. يقول: رجل اقترض قرضا من بنك ربوي ثم توفي ولم يرجع الدين للبنك، وأولاده وورثته عاجزون عن تسديد الدين. هذه قضية ترجع إلى المحكمة يا أخي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، هذه سائلة تقول: طلقها زوجها قبل سنوات وعندهم ابن الآن عمره 17 سنة ولم يذبح العقيقة له بعد. فات وقتها، عقيقة سنة فات وقتها، ما هي بلازمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل، هذه امرأة تسأل من خارج هذه البلاد وتقول: هل يجوز لها أن تسافر مع أخيها علما أنها أسلمت وهو لم يزل كافرا؟ الكافر لا يكون محرما للمسلمة، تسافر مع محرم مسلم. نعم. من أقاربها. نعم. أحسن وإلا الله. تبقى في بلدها، إلا إذا خافت على دينها، خافت على عرضها، إنها تهاجر ولو لم يكن معها محرم. هذه مسألة مستثنات من المحرم، مسألة المهاجرة الفارة بدينها وبعرضها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله، بين حديث أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر: خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم. هذا الشيء وهذا الشيء، ما بينهم تعارض يا أخي، الجهاد في سبيل الله في وقته والذكر في وقته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: جلست لأتوضأ وجلس بجواري إمام المسجد وقال: بسم البرع إغاظة باسم البرعي. إيش؟ يقول باسم البرعي. جلست؟ جلست لأتوضأ، وجلس بجواري إمام المسجد. إيه؟ وقال باسم البرعي. البرعي؟ نعم. الصوفية، هذا عند الصوفية. إيه؟ قل بسم الله، ما هو باسم البرعي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي 3 زوجات، ومن باب التشجيع لهن لحفظ القرآن أعطي زيادة من المال للتي تحفظ من القرآن أكثر. إيش؟ يقول: عندي 3 زوجات، ومن باب التشجيع لهن لحفظ القرآن أعطي زيادة من المال للتي تحفظ أكثر. لا بأس بذلك، إذا أعطيت كل واحدة نفقتها، كسوتها، مؤونتها، سكنها، هذا اللي يجب فيه التسوية. أما أنك تعطيها زيادة أو على عمل تقوم به، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز أن نقول بحق هذا الأذان أن ترزقني؟ لا، ما تقول بحق الأذان، ما تقول، ما هذا ما ورد، قال بحق الأذان، حق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ابنتي عمرها 9 سنوات وترفض أن تقوم لصلاة الفجر، علما بأنها ولله الحمد تصلي جميع الفروض، فماذا علي؟ وهل آثم على تركها؟ تصلي جميع الفروض وهي ما تقوم صلاة الفجر، ما هي بتصلي جميع الفروض. ألزمها بالقيام، عودها على القيام، لا تتساهل معها حتى تعتاد القيام وتنقاد له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز لي أن أدعو لجدي بالرحمة والمغفرة وأن أعتمر عنه، مع العلم أنه كان لا يصلي في حياته؟ لا تعتمر عنه ولا تدعو له، ما دام تعلم أنه لا يصلي فلا تدعو له ولا تعتمر عنه ولا تحج عنه. نعم، لأنه لا دين بدون صلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: عندها مس من الجن وهو يؤثر عليها وعلى خشوعها في الصلاة وتدبرها لقراءة القرآن، فهل تأثم على عدم خشوعها في الصلاة؟ لا، ما تأثم. خشوع في الصلاة ما هو من أركانها ولا من واجباتها ولا من شروطها، الخشوع هذا مكمل للصلاة إن حصل فهو لا شك أنه روح الصلاة، وإذا ما حصل الصلاة صحيحة إذا أديت بأركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا لم يسقط حد السارق بعدما يصل السارق إلى القاضي، مع أن الذي سرق منه سرق منه عفا ويسقط الحد في إيش؟ يقول: لماذا لا يسقط حد السارق؟ يا أخي، الحدود إذا بلغت السلطان فإنها لا تسقط. تعافوا الحدود فيما بينكم، وما بلغني من حد فقد وجب. فإذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع، ما يجوز هذا. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. صحبه أجمعين.